الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل باب الإيمان. عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الحديث حجية في فهم السلف الصالح للنصوص، وفيه دليل على إكمال الدين وحرمة الابتداع، وأيضا فيه من الفوائد تمني اليهود مثل مال المسلمين. والآية في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية، كل آياتها ناسخة. باب الزكاة من الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله فائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا أي اقترب، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، أي فولى، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. يستفاد من هذا الحديث أولا: أداء الفرائض بإخلاص يكفي لدخول الجنة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الشروع في التطوع يوجب إتمامه، الشروع في التطوع يوجب إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. السؤال لطلب العلم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بموعوده واحتسابا للأجر من الله، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. واتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يستفاد من هذا الحديث تعظيم حرمة المسلم، وبيان حرمة التقاتل وأنه أشد من السباب، لأن سباب المسلم فيه إيذاء للمسلم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تنازع وتلاوم رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 27 والخمس، أي في 27 والتسع والعشرين والخمس والعشرين، أي في 10 الأواخر من رمضان. يستفاد من الحديث: لا تأتي الخصومة بخير، وأن الاجتهاد في العبادة في 10 الأخير من رمضان حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشرافها أي علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. في هذا الحديث العظيم بيان مراتب الدين والإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أيضا أن السنة وحي من الله عز وجل، وفيه أن مراقبة الله في السر والعلانية من أعلى مراتب الدين، وهي المراد بالإحسان في الحديث، وأيضا أن علم الغيب مما اختص الله به نفسه. وحديث جاء جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يوما بارزا للناس، أي في مكان عال، استنبط الدارقطني منه استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا لضرورة تعليم الناس. كيف بدأ جبريل السؤال عن الإيمان قبل الإسلام؟ قال الحافظ: كيف بدأ جبريل السؤال عن الإيمان قبل السلام؟ قبل السلام معذرة، وليس قبل الإسلام، يعني قبل أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبالغة في التعمية لأمره، أو أن السلام غير واجب، أو أنه سلم ولم ينقل ذلك، أو لم ينقل ذلك الراوي وهو المعتمد، لأنه ثبت في رواية أبي فروة حتى سلم من طرف البساط، فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام. الحديث بدأ بالترقي من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. قولهم المسؤول أعلم من السائل يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه وزوال تعجبهم لما علموا. أي قولهم المسؤول عنها بأعلم من السائل، وإن كان مشعرا بالتساوي في عدم العلم، فإن الله قد استأثر بعلم الساعة لقوله: خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذا أجمل في سورة الأنعام في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح جمع مفتح، هذه المفاتح أي وهي مفاتح الغيب خمس، فصلها وبينتها سورة لقمان. السؤال هنا: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، مع أنه هو الذي كان يجيب على الأسئلة؟ والإجابة على هذا السؤال أن حسن السؤال يعتبر نصف العلم، فحسن السؤال من جبريل يدل على علمه. ثم إن الأمر الثاني أنه عندما كان يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، كان يصدقه جبريل، دل ذلك على علم جبريل بأن هذا الجواب هو الجواب الصحيح، لذا زال تعجب الصحابة من قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، لذا كان الذي علم هو جبريل. باب فضل من استبرأ لدينه. عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أولا، الحلال بين والحرام بين، أي الحلال ظاهر واضح والحرام واضح وبين، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وأيضا بين لنا ربنا الحلال، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المشبهات إما أنها تعارض الأدلة أو اختلاف العلماء، أو قد يكون المقصود منها المكروه، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. استفاد من الحديث اتقاء الشبهات لأنها من تقوى الله، مشروعية اتقاء الحرام بترك بعض الحلال، وهذه درجة الورع، أهمية صلاح القلوب، وصلاح القلوب أهم من صلاح الأبدان، فالقلب أمير البدن، وصلاح الأمير بصلاح الرعية، فإذا فسد الأمير فسدت الرعية، والقلب له لمتان، لمة ملك وهو تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة شيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر. باب أداء الخمس. باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة، أي من قوم ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهي أوعية. الحنتم هو الجرار الأخضر، والدباء هو القرع، والنقير من النخل، والمزفت ما فيه زغب، وربما قال المقير: وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. يستفاد من هذا الحديث استحباب تأنيس القوم والترحيب به، وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجم، استحباب سؤال القادم عن نفسه ليعرف أو ليعرف فينزله منزلته، وتحريم الأشربة المذكورة لأنها مما كان ينتبث به والنبيذ يشترك مع الخمر في الإسكار لذا حرم. عن عمر لما جاء أن الأعمال بالنية، عن عمر حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في أول الكتاب وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والنية شرعت للفصل بين العادات والعبادات، فمن الناس من يغتسل لحرارة الجو، ومنهم من يغتسل إما لجنابة وإما لجماع أو لاحتلام، ومن الناس من يصوم حمية أو لإنقاص وزنه، ومن الناس من يصوم صيام تطوع كصيام الاثنين والخميس مثلا، أو صيام فرض كصيام رمضان. فإذا فالنية شرعت أولا للفصل في العبادات بين الفرائض والسنن، وأيضا للفصل بين العادات والعبادات. فالنية أصل أصيل في الأعمال، فهي ركن في التيمم، وركن أيضا في الوضوء، وركن في الصلاة، وفي كثير من العبادات. عن أبي مسعود عن النبي قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. وكلمة يحتسبها فيه دليل على النية، أنه يحتسب بهذه النفقة الأجر عند الله عز وجل. فكما أخبر المعصوم: وفي بضع أحدكم صدقة، فسأل الصحابة: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أفتكون عليه وزر؟ وهذا قياس، فبالنية يمكن أن تتحول العادة إلى عبادة، فتصبح قضية الجماع وإعفاف الزوجة وإعفاف الزوج وإحصان الفرج عبادة بالنية، ويصبح إطعام الزوج زوجته بالنية بدل من أن تكون عادة تصبح عبادة ويكون له بذلك صدقة. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. بقول النبي: الدين النصيحة. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: الحج عرفة. وكما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، لأنه لا تكون الصلاة صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكقولنا: الدين المعاملة. فباب قول النبي: الدين النصيحة. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. هذا الحديث يدل على أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. وكلمة أو قول سيدنا عبد جرير بن عبد الله على المبايعة أنه بايع رسول الله، أولا لابد أن نفهم معنى هذه البيعة وقيمتها في الإسلام. هذه البيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فمن بايع رسول الله كمن بايع الله. فانظر كيف أصل سيدنا عبد الله بن جرير هذه البيعة في حياته، فهي ليست كلاما ولا شعارات، فهنا منقبة ومكرمة لجرير. رواها الطبراني ملخصها: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشتراه ب300 درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، ليعطيه الثمن. فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم. وظل يزيده حتى وصل السعر إلى 800 درهم. لماذا كل هذا يا جرير؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فما كان لهذا الصحابي الجليل أن يخون هذه البيعة. فهذا الحديث أولا يدل على بذل النصيحة للخاصة والعامة. دليل ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يحرم الغش والخداع، لماذا؟ لأن المكر والخداع في النار كما أخبر بذلك المعصوم. نصيحة المسلمين من الإيمان، وعنه أي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إني أتيت النبي قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على ذلك. وهذا الصحابي الجليل قال عنه رسول الله: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير في يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. قال: فحمدت الله على ما أبلاني. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى له وسادة، أي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم لجرير وسادة فجلس على الأرض ولم يجلس على الوسادة، فقال النبي: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. الله أكبر. فأسلم. ثم قال النبي: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أسلم في السنة العاشرة من الهجرة. قال له النبي: ألا تريحني من ذي الخلصة وهو بيت لخثعم؟ فقال: فخربناه وحرقناه وتركناه، وبعث إلى النبي يبشره، فبرك على خيل أحمس ورجالها، وسجد النبي شكرا. قال له: إني رجل لا أثبت على الخيل. فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قيل عنه أنه يوسف هذه الأمة، قال ذلك عمر. وقال علي بن أبي طالب: جرير منا آل البيت. وقال هو عن نفسه: ما رآني رسول الله إلا تبسم. البخاري وأحمد. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثالث، أو قصدي الكتاب الثالث من الصحيح والمختصر، وهو كتاب العلم. العلم هذا الكتاب من أعظم الكتب ومن أهم الكتب، والبخاري عندما تكلم توسع فيه والكلام فيه يطول. يكفي شرفا للعلماء أنه قرنهم مع اسمه ومع ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما إما أن تعرب منصوبا على الحال أو أسلوب مدح. فبالعلم أولا تجادل العلم مع العقل، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأيون الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. عندما وصف الله نفسه في القرآن قال: إن الله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا. قال: أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ لم يصف الله نفسه بالعقل، وإنما وصف نفسه بالعلم. وشرف العلماء هنا في أنه قرنهم مع ملائكته ومع نفسه في الإشهاد بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. هذا وحده يكفي. وخاطب الله عز وجل نبيه يحيى فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولذا قال الشاعر: تعلم العلم واقرأ تخذ فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. بل قال لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليه. وقال هو عن الخلفاء الراشدين: فإنه من يعش بعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وأمرنا بالتمسك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. بل قال في سورة الأعراف وهو يمدح، والذين يمسكون بالكتاب، لم يقل والذين يمسكون بالكتاب، وتضعيف الفعل يشد يدل على شدة التمسك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لذا كان لابد من الاعتصام بالكتاب وبالسنة، لأنهما صلوان لا يفترقان وسيردان إلى رسول الله على الحوض. ثانيا، أنه لا قيمة لإنسان إلا بالعلم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء. فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به في الطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى إذ الله، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لذا قدم البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب فضل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. أولا، في الحديث ترك زجر السائل. لم يزجر رسول الله ولم ينهر رسول الله السائل، وإنما اعتنى بجوابه وأجابهم. ولكن من الأدب ألا يسأل العالم وهو منشغل حتى ينتهي من شغله فيسأله السائل، وجواز مراجعة العالم. هذا الحديث، وهناك حديث آخر مثله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: متى الساعة؟ فقال له: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الحديث الثاني، والحديث هذا الذي ذكرته في الأول، هنا كان يمكن أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة مختصرة وصحيحة: متى الساعة؟ يقول: علمها عند ربي، وتنتهي الإجابة. لكن هل استفاد السائل من هذه الإجابة؟ لم يستفد السائل، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة فيها زيادة تنفع المرأة وتنفع السائل في دنياه وفي أخراه. وهذا ما يسميه علماء البديع أسلوب الحكيم، أن يجيب المسؤول السائل بإجابة أكثر مما يطلبه السائل وتنفعه. شاهده مثلا في السنة، مثلا قول السائل: أنا أتوضأ من ماء البحر. كان يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب بالإثبات، يقول: نعم، وتنتهي الإجابة. فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجاب إجابة أكثر مما سأل السائل، فأفاد بأنه يجوز له أن يتوضأ بماء البحر، نعم، وأن ميتته حلال، وهي السمك والجراد. فإذا أفاد العالم المتعلم بهذه الإجابة، فهذا هو أسلوب الحكيم. شاهده في القرآن مثلا: يسألونك عن الأهلة. إجابة السؤال: الأهلة هي بداية شهور الهلال في أول الشهر. لكن أجاب القرآن فقال: قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت زمنية للحج، ومواقيت زمنية لشهر الصيام، ومواقيت زمنية للكفارات، وهي أيضا مواقيت زمنية لحولان الحول بالنسبة لإخراج الزكاة ولحساب الأزمنة والشهور والأعوام، فهي إجابة تدل على أسلوب الحكيم. باب من رفع صوته بالعلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف النبي عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي أتعبتنا ونحن نطاد، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. هذا فيه دليل على الحث على إسباغ الوضوء، وأن غسل الأرجل أو الرجلين يجب أن يكون فيه إسباغ ولا يترك لمعة في القدم، في أسفل القدم أو عند الكعبين، لأن هذا يبطل الوضوء وبالتالي يبطل الصلاة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التي يسميها علماء التربية الطريقة الاستنباطية في استخراج الإجابة من أذهان السائلين أو التلاميذ أو الأصحاب، حتى يعملوا الذهن ويخضحوا فكرهم في استخراج الإجابة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. هذا الحديث ذكره البخاري أولا في باب اسمه باب الفهم في العلم، وفي باب اسمه باب الحياء في العلم، وفي باب اسمه باب أكل الجمار، الجمار اللي هو في النخل، في كتاب الأطعمة. وهذا إن دل على شيء يدلك على سعة علم البخاري وكثرة استنباطاته وفقهه. هذا الحديث أولا فيه محبة الثناء على أعمال الخير، فيه دليل على بركة النخلة، فيه اختبار العالم لطلابه، فيه تفطن المتعلم للأحوال والقرائن، كيف تفطن ابن عمر رضي الله عنه بأن الشجرة لا يسقط ورقها، فلم تكن شجرة صنط مثلا أو شجرة أراك أو شجرة من أشجار الشوك، شجرة لا يسقط ورقها، يبقى هي شجرة دائمة الخضرة، من في الصحراء له شجر لا يسقط ورقه؟ هي النخل. توقير الكبير أنه لم يذكر الإجابة وفي الصحبة وفي المجلس من هو أكبر منه سنا كأبيه وأبي بكر وكبار الصحابة. قد يعلم الصغير ما يخفى على الكبير، وهذا أمر وارد. التمثيل لا يلزم المماثلة، يعني عندما نقول إن المؤمن مثل النخلة ليس من كل الوجوه، وجه الشبه بين النخلة والمؤمن أو المسلم هو النفع، النفع تعدد المنافع من النخلة تنقي المسلم، وإلا فالمسلم أفضل من النخل، بل هو أفضل من البيت الحرام وحرمته أعظم، فليس هناك أعظم من المسلم على وجه الأرض. وهذا المثل ساقه الله عز وجل في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقرأ نافع: تؤتي أكلها، والأكل والأكل بمعنى واحد، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي دائمة النفع. ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، شعب الإيمان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثلها هو مثل المؤمن. باب ما جاء في العلم. وأيضا هناك روايات، منها رواية: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، أي لا يسقط، ولا ولا ولا، أي ولا ينقطع ثمرها، ولا يعدم نيلها، ولا يبطل نفعها. وفي رواية: لا يسقط لها أبلمة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخل. الأبلمة أي الخوصة. باب ما جاء في العلم. عن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أي ربطه، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد فلا تجد علي، أي لا تغضب، فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، أن نصلي الصلوات الخمس، الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدتك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة اللي هي الزكاة يعني من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث فيه أولا تواضع النبي والصبر على السائل وإن شز أو إن شدد في مسألته، وعموم بعثته، عموم بعثته من قوله أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، وفضل الجلوس في المساجد، وجواز الحلف على الأمر المحقق للتوكيد. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كسرى لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقهم كل ممزق.